الشام وغيره، يوجد أماكن يدخلها الإنسان للاغتسال فقط. تعرفها ساونا مو هذا اللي يطلع لك معها؟ لا لا، هذا حمام ما لازم بخار. الحمام يدخل الإنسان يغتسل، هذا حمام خاص ساونا. الأماكن دورات مياه، يعني دورات مياه يغتسل الإنسان، يدخل ويغتسل، ليس بشرط يكون بخار. هي حمامة البخار شبيهة بها لكنها مخصصة. اي نعم، ليس بذلك. الذي يبني حماما تنكشف فيه عورات ليس بذلك. نقول ان كلام الامام احمد رحمه الله كراهته للرجال والنساء محموله على ايش؟ على سبب، وهو انه مكان يكثر فيه انكشاف العورات. فاذا بنى حمام للنساء وكانت هذه النساء او وكنا لا يتسترن ولا تهتم المراه بستر بل تتساهل في كشف العورة، فهذا حرام لا شك، لأنه حينئذ يكون معينا لهم على الإثم والإثم. هذا وجه قول ليس بعدل. قال: وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في المحرم، أمن الوقوع في المحرم وهو النظر إلى العورات. قال: ويحرم على المرأة بلا عذر، يحرم دخوله على المرأة بلا عذر، فإن كان ثم عذر يعني اضطرت إلى دخول الحمام بأن كان عليها غسل واجب فلا في هذا الحال يجوز.